إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة

سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.